بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم وطالبات العلم مع المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت 22 من شهر رجب لعام 42,400,000. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة إلى المقصد الثالث، ألا وهو القواعد اللغوية. ومر فيما سبق معنا أيها الأحبة أن الشيخ حفظه الله قسم كتابه إلى 28 مقصدا، والحمد لله من الله علينا بإكمال مقصدين كاملين، وهما من أهم المقاصد. المقصد الأول كان في كيفية نزول القرآن، والمقصد الثاني كان في طريقة التفسير. وهذا المقصد في القواعد اللغوية. وسبق معنا أن تكلمنا أن الشيخ ذكر مقاصد تتعلق بأمور الفقه، ومقاصد تتعلق بأمور اللغة، ومقاصد تتعلق بأمور التفسير. كل ذلك يحتاجه المفسر والمتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى حتى يفهم كلام الله. وهذا المقصد الثالث من أهم المقاصد، ألا وهو قواعد اللغة، لأن أكثر القرآن فسر باللغة العربية، بقواعد اللغة العربية، ولم يحتج فيه إلى نصوص من الكتاب والسنة لوضوحها في لغة العرب. ولذلك اهتم العلماء كثيرا بهذا المقصد، ألا وهو القواعد اللغوية، لأنه عليه مدار أكثر التفسير، والله أعلم. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ فيه مجموعة من الدروس حتى ننتهي منه. قال الشيخ حفظه الله: المراد بالقواعد اللغوية هي تلك القواعد المتعلقة باللغة أو النحو أو التصريف، والتي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بشيء من المقاصد المدونة في هذا الكتاب. وإلا فهناك قواعد بل مقاصد تتعلق باللغة ناسبها موضع غير هذا، ومهما يكن من أمر فإن المسألة مسألة ترتيب وتقسيم، وهذا أمر للنظر والذوق فيه مجال رحب، فلا ينبغي التعنت والتضييق فيه. الآن الشيخ، يعني لأنه قد مر معنا لو تتذكرون بارك الله فيكم في القسم الخامس من المقصد الثاني تفسير القرآن وفق أو وفق قواعد اللغة، فقد يشكل على بعضنا يقول: إذن نحن ما أخذناه تفسير القرآن وفق أو وفق قواعد اللغة، فلماذا يعيد الشيخ القواعد اللغوية مرة أخرى؟ أراد الشيخ أن ينبه هذا التنبيه أن هناك طبعا قواعد اللغة كثيرة جدا، يعني بحر لا ساحل له، لكن الشيخ كما يقال أراد أن يقسم هذه القواعد اللغوية والأمور التي تتعلق باللغة في، يعني كل قاعدة بما يناسبها أو مع ما يناسبها، بحيث يصير هذا التقسيم على هذه الهيئة التي ألف فيها الشيخ كتابه. دقيقة بارك الله فيكم. نعم، ذكر الآن الشيخ القاعدة الأولى المتعلقة بهذا المقصد. قال: قاعدة مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو الأولى. توضيح القاعدة: قال: لا ريب أن القرآن الكريم قد بلغ من البلاغة غايتها، ومعلوم أن إجراء الكلام على اتساق وترابط بين معانيه السابق منها واللاحق أرسخ في باب الفصاحة والبلاغة من تفريق معاني الكلام وتشتيتها. قال: وإليك أمثلة توضح ذلك. معنى القاعدة هذه أنه كلما جعلنا الكلام مترابطا متسقا فهو أولى من أن نفرق الكلام لأكثر من معنى. يعني مثلا نقول: هذه الضمائر كلها تعود على الرب سبحانه وتعالى، فإذا أمررناها على هذا الاتساق فهو أولى، ما لم تكن هناك قرينة نفرق بين الضمائر مثلا، أو نقول هذه المعاني تعود إلى مسمى واحد، أو هذا المقول كله لقائل واحد، هذا هو الأولى، إلا إذا كانت هناك قرينة تفرق بين هذه الأمور فحينئذ يصار إليها. قال الشيخ: وإليك أمثلة توضح ذلك. التطبيق: المثال الأول، قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. الآية: وقد اختلف المفسرون في المراد بقوله وما يتلى عليكم في الكتاب على أقوال. الأول: أن الذي يتلى عليهم هو آيات الفرائض في أول السورة نفسها. الثاني: المراد ما جاء في آخر السورة في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الثالث: المراد ما جاء في أول السورة وهو قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون ما في قوله وما يتلى في موضع خفض بمعنى العطف على الهاء والنون التي في قوله يفتيكم فيهن، فيكون الكلام هكذا: قل الله يفتيكم أيها الناس في النساء وفيما يتلى عليكم في الكتاب. الرابع: قالوا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم من أصحابه سألوه عن أشياء من أمر النساء وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها، فأفتاهم الله فيما سألوا عنه وفيما تركوا المسألة عنه. قال ابن جرير: فعلى هذا القول الذي يتلى علينا في الكتاب الذي قال الله جل ثناؤه قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية، والذي سأل القوم فأجيبوا عنه في يتامى النساء اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لهن من الميراث عمن ورثنه عنهم. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال معنى قوله وما يتلى عليكم في الكتاب أي وما يتلى عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرها. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الصداق ليس مما كتب للنساء إلا بالنكاح، فما لم تنكح فلا صداق لها قبل أحد أو من قبل أحد، وإذا لم يكن ذلك لها قبل أحد لم يكن مما كتب لها، وإذا لم يكن مما كتب لها لم يكن لقول قائل عنا بقوله وما يتلى عليكم في الكتاب الإقساط في صدقات يتامى النساء وجه، لأن الله قال في سياق الآية مبينا عن الفتية التي وعدنا أن يفتيناها في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساء أمر اليتيمة المحول بينها وبين ما كتب الله لها. والصداق قبل عقد النكاح ليس مما كتب الله لها على أحد، فكان معلوما بذلك أن التي عنيت بهذه الآية هي التي قد حيل بينها وبين الذي كتب لها مما يتلى علينا في كتاب الله، فإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن في كتابه. نكمل كلام ابن جرير ثم نفسره. قال فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى فإنه، طبعا كلام محمد بن موسى نقله الشيخ إنه القول الرابع. قال فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى فإنه مع خروجه من قول أهل التأويل بعيد مما يدل عليه ظاهر التنزيل، وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله وما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإذا وجه الكلام إلى المعنى الذي تأوله صار الكلام مبتدأ من قوله في يتامى، صار الكلام مبتدأ من قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترجمة بذلك عن قوله فيهن، ويصير معنى الكلام قل الله يفتيكم فيهن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن، ولا دلالة في الآية على ما قاله ولا أثر عمن يعلم بقوله صحة ذلك، وإذا كان ذلك كذلك كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إليه سبيل. انظروا الآن الحافظ ابن جرير نص على القاعدة التي ذكرها الشيخ، قال وإذا كان ذلك كذلك كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إليه سبيل، فإذ كان الأمر على ما وصفنا فقوله في يتامى النساء بأن يكون صلة لقوله وما يتلى عليكم أولى من أن يكون ترجمة عن قوله قل الله يفتيكم فيهن لقربه من قوله وما يتلى عليكم في الكتاب وانقطاعه عن قوله يفتيكم فيهن. قال وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في كتاب الله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما كتب لهن، يعني ما فرض الله لهن من الميراث عمن ورثنه، انتهى. طبعا الآن كلام الحافظ ابن جرير طويل ولعل بعضه يعني يشتت قليلا، لكن خلاصة الكلام الآن نحن نتكلم على سياق الآية، على سياق الآية القاعدة عندنا أننا نجعل الآية مترابطة أولى من تفريقها في معاني أخرى. فلو لاحظنا الآن كلام المفسرين الثلاثة الأولى، أن قال الأول أنه آيات الفرائض، وقال القول الثاني آية الكلالة الأخيرة، وقال القول الثالث أنه المقصود وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ثم ذكر القول الرابع أنها نزلت في أمور أخرى تتعلق بأحكام النساء لا علاقة لها في قضية الإقساط لهن، وهذا قول ابن أبي موسى واستبعده الحافظ ابن جرير. طيب ماذا نرجح الآن من هذه الأقوال؟ الحافظ ابن جرير أعمل هذه القاعدة في الترجيح بين هذه الأقوال، قال إعمال يعني جعل الآية مترابطة في قواعدها وفي المراد منها وفيما تعود إليه أولى من تفريقها في معان أخرى، ولذلك رجح الآية التي تتكلم عن آيات الفرائض، ولذلك جمع بين القول الأول والثاني، بين القول الأول والثاني، فقال في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب يراد به آيات الفرائض التي أعطت هذه المرأة حقها. لماذا قال هذا؟ قال لأنهم هم استفتوا عن حقها في الصداق، فبقي الشق الآخر الذي لم يستفتوا عنه ولم يتكلموا عنه وهو أحقها من الميراث، ولذلك جمعه الله سبحانه وتعالى في الآية. يعني معنى الآية يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في صداقهن وفي حقهن من الميراث، هذا الذي رجحه الحافظ ابن جرير. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ نعم الحمد لله. إذن هذا هو الذي أراده الحافظ ابن جرير، قال نجعل الكلام مرتبا بحيث يكون يعود على معنى واحد. إذن أنتم استفتيتم للنساء عن صداقهن، بقي أنكم لم تستفتوا عن ميراثهن، فذكر الله لكم ذلك فقال لحقهن من الصداق كذا وحقهن من الميراث كذا، هذا الذي قاله ابن جرير ورجحه. لكن هناك أقوال أخرى، وهو يعني أيضا الذي قالته عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية تتكلم عن آية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال يعني معنى كلام عائشة رضي الله عنها أن ارتباط هذه الآية هو مرتبط بالآية الأولى في سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فيكون معنى الكلام على قول عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في نكاحهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب من عدم نكاحهن. يعني هو هذا الذي أرادته عائشة، أنكم إذا نكحتموهن فأعطوهن حقهن من الصداق والميراث، وإذا لم تنكحوهن فأعطوهن حقهن من الميراث، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا غيركم. واضح الآن أيضا معنى كلام عائشة؟ ولذلك حتى في كلام عائشة رضي الله عنها هي أعملت القاعدة نفسها، لأنها أرجعت الضمائر أو أرجعت المعاني كلها لمعنى واحد، مثل ما أرجع ابن جرير رضي الله عنه ورحمه المعاني إلى معنى واحد أو إلى اتجاه واحد، سير المعاني كلها في اتجاه واحد، فكذلك عائشة رضي الله عنها سيرت كل المعاني في اتجاه واحد، ولذلك صارت الآية عندها متناسقة كما هي عند ابن جرير متناسقة. والراجح والله أعلم أن الآية تشمل معنى المعنيين، معنى كلام ابن جرير ومعنى كلام عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على سعة التفسير وفهم الآيات، لأن الآية قد يفهم منها أكثر من تفسير، وهذان القولان اللذان ذكرتهما عن ابن جرير وعن عائشة رضي الله عنها لا يتعارضان، فصح حمل الآية عليهما جميعا. هل هذا المعنى واضح؟ أعيد كلام ابن جرير وأعيد كلام عائشة بحيث تفهموا المعنى المعنيان اللذان لا يتعارضان، أو المعنيين اللذين لا يتعارضان. قال ابن جرير يقول قل الله يفتيكم فيهن أي في صداقهن وفي ميراثهن، هذا كلام ابن جرير، يفتيكم في صداقهن أي في مهرهن وفي ميراثهن. طيب عائشة رضي الله عنها تقول يفتيكم فيهن أي في من أردتم نكاحهن أن تعطوهن مهرهن وميراثهن، وما لم تنكحوهن أن تعطوهن ميراثهن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا غيركم. هل هذا المعنى واضح؟ وما دام أن المعنيين غير متعارضين تحمل الآية عليهما، والله أعلم. لا ليس نفس المعنى، ليس نفس المعنى. لأن ابن جرير لا يتكلم عمن لم تزوج، ابن جرير يتكلم يقول أعطوهن مهرهن وميراثهن، أما عائشة فتقول إن تزوجتموهن فأعطوهن مهرهن وميراثهن، وإن لم تتزوجوهن فأعطوهن ميراثهن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا غيركم. واضح المعنى؟ ابن جرير يتكلم عن المرأة التي تتزوج، إذا تزوجها وليها فيقول أعطوهن مهرهن وميراثهن. عائشة تعمم تقول إن تزوجتموهن فأعطوهن مهرهن وميراثهن، وإن لم تتزوجوهن، هذا المعنى الآخر، فأعطوهن ميراثهن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا غيركم. هل اتضح الآن؟ أي مع عائشة عم، نعم عائشة تتكلم عن الزواج وعدم الزواج، أما كلام ابن جرير فهو يتكلم عن قضية الزواج، يقول الآية تتكلم في قضية الزواج. قال فإذ قوله يفتيكم فيهن هذا في الصداق، وما يتلى عليكم في الكتاب هذا ما لا تستحقه من الصداق فهو الميراث. أي وهذا أنا قد قلت ما دام أن المعنيين لا تعارض بينهما فتحمل الآية على عليهما، لكن ابن جرير ذكر معنى وعائشة ذكرت معنى أعم، هذا هو. نعم طيب واضح الآن. طيب ننتقل للمثال الثاني بارك الله فيكم. قال المثال الثاني قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال ابن جرير رحمه الله وقوله جل ثناؤه فيتعلمون منهما خبر مبتدأ عن المتعلمين من الملكين ما أنزل عليهما، وليس بجواب لقوله وما يعلمان من أحد، بل هو خبر مستأنف، ولذلك رفع فقيل فيتعلمون. فمعنى الكلام إذن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيأبون قبول ذلك منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا المعنى الأول. وقد قيل إن قوله فيتعلمون خبر عن اليهود معطوف على قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، والذي قلنا أشبه بتأويل الآية، لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبين معترض الكلام أو معترض الكلام. والهاء والميم والألف من قوله منهما من ذكر الملكين، ومعنى ذلك فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، وما التي مع يفرقون بمعنى الذي، وقيل معنى ذلك السحر الذي يفرقون به، وقيل هو معنى غير السحر، وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى قبل انتهى. طبعا هذه الآية يا أحبة في قوة هذه الآية يعني من الآيات التي أشكلت على كثير من العلماء والمفسرين في قضية جعل الضمائر تعود إلى معنى واحد أو إلى اتجاه واحد، ولذلك حصل فيها خلاف كبير جدا بين العلماء في معنى هذه الآية. لكن لاحظوا الآن ابن جرير ذكر معنيين ورجح أحدهما على الآخر بالقاعدة التي بين أيدينا. المعنى الأول قال فيتعلمون منهما أن يعود على الملكين، من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. المعنى الثاني قال فيتعلمون أي اليهود من الشياطين وما أنزل على الملكين، واضح؟ لأنه قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، أي فيتعلمون اليهود عفوا من الشياطين، من الشياطين. طيب لماذا قلتم ذلك؟ قالوا لأن اليهود تأخذ من الشياطين هذه العلوم. قالوا والفواصل التي جعلت بينها نخرجها، يعني وتكون لا معنى لها بالمعنى الذي نريده، فيكون سياق الآية عندهم بهذه الطريقة ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولذلك ابن جرير رجح القول الأول بالقاعدة التي بين أيدينا، أنه إيش؟ نجعله متتاليا متتابعا من غير أن نحذف ومن غير أن نقدم أو نؤخر، أولى من أن نحمله على حذف وتقديم وتأخير. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ نعم. طيب المثال الثالث، الحمد لله، المثال الثالث قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية في سورة النساء. قال الشيخ وقد وقع خلاف بين المفسرين في المعني بهذه الآية وفي من نزلت، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، وذهب آخرون إلى أنها نزلت في رجل من المنافقين، وآخر من اليهود ذكر الله وصفهما بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الآية حيث تحاكما إلى كعب بن الأشرف أو إلى الكاهن. قال ابن جرير رحمه الله وهذا القول أعني قول من قال عنا به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولى بالصواب، لأن قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم. فإلحاق، لاحظ الآن هذه القاعدة الآن يستدل بها الشيخ ابن جرير هنا، قال: فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتي دلالة على انقطاعه أو لا. ثم قال: فإن ظن ظان أن في الذي روي عن الزبير وابن الزبير من قصته وقصة الأنصاري في شراج الحرة وقول من قال في خبرهما فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة الآيات قبلها، فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري، إذ كانت الآية دلالة دالة هكذا، وإذ كان ذلك غير مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد، إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى أو عن معنى ما قبله أو قبله. وأما قوله ويسلم فإنه منصوب عطفا على قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم، وقوله ثم لا يجدوا في أنفسهم نصب عطفا على قوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، انتهى كلامه. طيب نرجع الآن إلى نفهم كلام إلى أن نفهم معنى كلام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. الآن عندنا قولان، القول الأول أنها نزلت في الزبير والأنصاري، القول الثاني أنها ما زالت تتكلم عن الذين يتحاكمون إلى الطاغوت وهما في قصة المنافق واليهودي. لماذا؟ قال ابن جرير: لأن الآن ما زال السياق متصلا، الآية من بداية قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ما زال الكلام متصلا ومتسقا، فلماذا نقطعه؟ فيقول: فنعمل هذه القاعدة ونجعل إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد. فهو الآن يرجح أنها ما زالت متصلة، ثم ذكر الاعتراض لأن الحديث صريح، قال الزبير: ففي نزلت قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قال: المقصود أن الآية نزلت في من تحاكم إلى الطاغوت أولا، ولا يمنع أيضا أن يكون نفس هذا المعنى نازل في الزبير والأنصاري رضي الله عنهما. هل هذا المعنى واضح؟ فهو أولا أعمل الآية بحسب القاعدة أنها ما زالت الآية متصلة، ثم بعد ذلك قال: لا يمنع أيضا أننا نحمل الآية على معنى ابن الزبير إلحاقا للمعنى الأول الكبير الذي هو التحاكم إلى الطاغوت. واضح، الحمد لله. طيب ننتقل الآن إلى قاعدة، باقي معنا وقت، أي باقي 10 دقائق إن شاء الله. يناسبنا نأخذ فيها قاعدة. قال قاعدة: صيغة المضارع بعد لفظة كان تدل على كثرة التكرار أو التكرار عفوا تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل. هذه قاعدة. إذا جاء فعل مضارع بعد لفظ كان فيدل على التكرار. نسمع الآن الأمثلة التي ذكرها الشيخ. قال التطبيق: قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال: هذا الأسلوب يدل على أنه كان يكثر من ذلك، أي يكرر. وكان يأمر أي يكرر أمر أهله بالصلاة والزكاة. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أيضا هذا مثله. قال تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي يكررون الكلام الباطل عن الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى مثال الرابع: ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي أنهم يتركون ما تكررت عبادة آبائهم لهم. المثال الخامس: قال تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي أن الله سبحانه وتعالى دمر كل شيء تكرر من فرعون صنعه. وهذه الآية بعض أهل العلم استدل بها على أن هذه الأهرامات لا علاقة لها بفرعون الذي أهلكه الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فقالوا: إما أنها كانت قبل فرعون ولا علاقة لفرعون بها، وإما أنها بنيت بعد فرعون، لأن الله قد قال أنه قد أهلك ودمر كل ما صنعه فرعون وقومه، والله أعلم بالصواب. طيب المثال السادس: قال تعالى: تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، أي أنهم مستمرون في عبادة غير الله، نسأل الله السلامة. المثال السابع: قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآن تكرر، ما دام أن الفعل المضارع أتى بعد كان يدل على التكرار. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لا قبله المثال الثامن: قال تعالى: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، نعوذ بالله. والمثال التاسع: أسأل الله أن نكون في أمن أهل المثال التاسع. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، نسأل الله أن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات ويكررون فعلها. المثال العاشر: قال تعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لاحظوا هذه القاعدة سهلة جدا، أن الفعل المضارع إذا جاء بعد كان يدل على التكرار، والله أعلم. نأخذ القاعدة الثالثة في هذا المقصد. قال القاعدة: الجملة الإسمية أو الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، والفعلية تدل على التجدد. وهذه القاعدة واضحة جدا، ولذلك يعني العلماء دائما يذكرون هذا في قضية إذا أرادوا أن يتكلموا على معنى ثابت أو على معنى متجدد. ولذلك مثلا في عند البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: نقدره فعلا، أكتب بسم الله، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أذهب، بسم الله. لماذا قالوا نقدره فعلا؟ قالوا: لكي تتجدد التسمية على الدوام، يعني تكون التسمية متجددة بين كل فترة وفترة يحصل تجديد التسمية. لكنهم استحبوا تقدير الجملة الإسمية في كلمة التوحيد للدوام والثبوت، وأنه لا يتزحزح عن عقيدة التوحيد، فيقولون: في قولي لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فقدروه اسما لكي يكون دالا على الثبات والاستقرار. ولذلك عندما جاء في قوله تعالى قالوا الملائكة عندما دخلوا على إبراهيم قالوا سلاما قال سلام، لاحظوا فالملائكة وضعوها لغة جملة فعلية وإبراهيم جعلها جملة اسمية، فقالوا الملائكة لما فعلوها أو جعلوها جملة فعلية دلالة منهم على تجدد السلام على إبراهيم، قالوا أي نسلم سلاما تجدد نجدد لك السلام مرة بعد مرة، فأجابهم إبراهيم بجواب بديع قال سلام أي أن سلامي لكم دائم وثابت كلما جئتم وكلما كررتم السلام. وضح الآن المعنى، قضية معنى الدوام والثبوت ومعنى التجدد. أظن مثال الملائكة مع إبراهيم عليه السلام يعني يوضح هذا تماما، والله أعلم. طيب قال التطبيق مثال قال ألف أو أولا مثال الجملة الاسمية قوله قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فقوله باسط مشعر بثبوت الصفة بخلاف يبسط فإنه يدل على أن البسط يتجدد، يعني أنه وكلبهم باسط أي أنه ثبت على هذه الهيئة، ثبت على هذه الهيئة منذ دخلوا الكهف. ولو قال وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد فهذا يدل على أنه يغير يعني حركته مرة بعد مرة، أو يغير هيئته مرة بعد مرة، يتحرك ويغير هيئته. لكن لما قال وكلبهم باسط فهمنا من ذلك، لأن الاسم يدل على الثبوت، فهمنا من ذلك أنه لم يغير هيئته مدخل إلى الكهف، والله أعلم. قال المثال ثانيا مثال الجملة الفعلية، أولا قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فقوله يقيمون وينفقون يدل على تكرر ذلك منهم، يعني أنهم يصلون مرة بعد مرة كلما حانت عليهم الصلاة صلوا، وينفقون كلما أتاهم المال وأتى ونحال عليهم الحول ينفقون من ذلك، فهذا يدل على التجدد. وأيضا مثال الثاني قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم الآية، فلو قال رازقكم لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئا بعد شيء. والمثال الثالث أظن هذا واضح، قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يدل على تجدد البكاء منهم. أظن هذه أيضا القاعدة واضحة، أن الفعل يدل على التجدد والاسم يدل على الدوام والثبوت. وهذا يا أحبة يعني عندما نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، يعني إذا فهمنا هذه القواعد سنجد معاني بديعة نستطيع أن نستنبطها بمجرد معرفتنا لمثل هذه القاعدة. يعني الآن في قوله وكلبهم باسط مع يبسط تغير المعنى تماما، يعني انظروا الآن كيف يحصل الفهم البديع لكلام الله سبحانه وتعالى بمجرد فهم هذه القاعدة. أيضا قوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون معنى بديع بمجرد فهم هذه القواعد، والله أعلم. وانتهى وقتنا لهذا اليوم المبارك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله سبحانه وتعالى تجدون المقطع مسجلا باليوتيوب، وأيضا MP3 أظن اسمه هكذا، في مجموعة قواعد التفسير بإذن الله. فأنا الحمد لله صرت أعرف يعني أسجل هكذا وهكذا، وهذا شيء طيب، والحمد لله أننا كل يوم نتعلم فائدة جديدة. متى دروس فضيلة؟ ستنزل بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا والله كل يوم أقول ستنزل، لكن أسأل الله أن ييسرها قريبا إن شاء الله، لعلي اليوم أتفرغ وأنزلها كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.